بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا الكلام عن التشهد الوارد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وعرفنا بأن هذا الحديث ثابت في الصحيحين، وقد ثبت في غير الصحيحين صيغ أخرى للتشهد كتشهد ابن عباس الذي رواه الإمام مسلم، وتشهد عمر بن الخطاب الذي رواه الإمام مالك في الموطأ، وكل سنة. وأما معاني هذا التشهد فقوله: التحيات لله. التحيات جمع تحية، وهي التعظيم، يعني كل أنواع التعظيم لله عز وجل، فقد جمعت باعتبار أنواعها وأفرادها. كل أنواع التعظيم ثابتة لله عز وجل، أما غير الله سبحانه فإنه يعظم تعظيما مخصوصا وليس تعظيما مطلقة. ولا مانع من أن تكون التحية لغير الله سبحانه، يعني لو أن إنسانا قال لآخر: تحياتي لك، أو بعض الناس يختم خطابه بقوله مع التحية، لا مانع من هذا، لكنها تحية مخصوصة، تعظيم مخصوص. أما التعظيم المطلق فلا يكون إلا لله جل جلاله، ونحييه سبحانه لا لحاجته إلى التحية، بل لحاجتنا نحن أن نحييه سبحانه وتعالى. التحيات لله والصلوات، الصلوات بكل أنواعها، سواء كانت صلاة مفروضة أو صلاة تطوعية أو كان دعاء، كله لله سبحانه وتعالى. التحيات لله والصلوات والطيبات. الطيبات منها ما يتعلق بالله، ومنها ما يتعلق بالمخلوق. أما الطيبات التي هي لله عز وجل متعلقة به، فتشمل الأقوال والأفعال والأسماء والصفات، بمعنى أن الله جل جلاله لا يوصف إلا بالطيب في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله جل جلاله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فهو سبحانه وتعالى طيب، طيب في ذاته، طيب في أسمائه، طيب في صفاته، طيب في أفعاله، فالطيبات كلها ثابتة له. ثم الطيبات التي تصدر من العباد كذلك هي لله عز وجل طيبات، لأن العباد يصدر منهم الطيب والخبيث من الأقوال والأفعال والنيات. فربنا جل جلاله ما يتقبل عنده إلا الطيب، كما قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. التحيات لله والصلوات والطيبات. ثم نقول السلام عليك أيها النبي. وعرفنا بأن السلام اسم من أسماء ربنا جل جلاله، وقد ذكر في القرآن مرة: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام سبحانه. فهو السلام بمعنى أنه قد سلم من كل عيب ونقص، وهو السلام بمعنى أن العباد قد سلموا من ظلمه، وهو السلام بمعنى أن المؤمنين قد سلموا من عقوبته. فإما أن يكون قولنا السلام عليك أيها النبي بمعنى السلام الله، الله عليك أي بحفظه ورعايته وكلاءته، الله عليك أيها النبي. أو هذا على معنى الخبر، أو السلام عليك أيها النبي بمعنى الدعاء، أي ندعو لك بالسلامة من جميع الآفات في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فندعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلامة من تسلط الأعداء، وأما في الآخرة فندعو له بالسلامة من أهوال يوم القيامة. ولذلك أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأن دعاء الأنبياء يومئذ: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. يوم القيامة الأنبياء جميعا يقولون هذه العبارة: اللهم سلم سلم. ولذلك نقول السلام عليك أيها النبي. وقد ثبت في صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. وكان يقول: إنما كان السلام عليك حال حياته صلوات ربي وسلامه عليه، أما بعد مماته فيقال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. ويقال في الجواب عن ذلك بأن هذا اجتهاد من ابن مسعود قد خالفه فيه غيره، ومنهم من هم أعلم منه كعمر بن الخطاب، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعلم من ابن مسعود، ويدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى رأيت الري يخرج من بين أظافري، ثم أعطيت فضلتي عمر. قالوا: فما تأولته يا رسول الله؟ قال: العلم العلم. فعمر رضي الله عنه هو أعلم الصحابة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ويدل على أن أبا بكر أعلم من عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه له الصلاة في مرض موته عليه الصلاة والسلام. ولما سمع تكبير عمر قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وقد علمنا عليه الصلاة والسلام أنه يؤم القوم أعلمهم بكتاب الله، فإن كانوا سواء فأعلمهم بالسنة. وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: فعلمنا أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر كان أعلمنا. فنقول قد جعل الله لكل شيء قدرا. عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في الناس وعلمهم التشهد، وكان مما قاله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولم ينكر عليه الصحابة ذلك. طيب، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علمهم أن يقولوا السلام عليك، فقد كان يعلم أنه سيموت، لأن الله قال له: إنك ميت. ما قال لهم عليه الصلاة والسلام: قولوا في حياتي السلام عليك أيها النبي، وقولوا بعد مماتي السلام على النبي. ثم إننا نقول السلام عليك أيها النبي، رغم أنه ليس موجودا في دنيانا اليوم، كما قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، هذا من باب استحضار النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه بين يديك تخاطبه وتكلمه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أيضا من أنواع السلامة التي ندعو بها لنبينا عليه الصلاة والسلام سلامة شرعه، يعني مثل ما ندعو له بالسلامة في الدنيا من الآفات وتسلط الأعداء وأنواع البلايا، وندعو له بالسلامة في الآخرة من أهوال الموقف، كذلك ندعو له بالسلامة أي لشرعه ودينه، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. كلمة السلام إذا أفردت فقد دخلت فيها الرحمة والبركة، وأما إذا ذكر السلام ثم أتبع بعده بذكر الرحمة والبركة فلكل واحد من هذه الكلمات معنى مخصوص، يعني مثل ما قيل في كلمة الفقير والمسكين، وكلمة البر والتقوى، وكلمة الإثم والعدوان، وكلمة الإسلام والإيمان، إذا ذكرت واحدة من هذه الكلمات فالأخرى تدخل ضمنها، أما إذا ذكرتا معا فلكل منها معنى. فكلمة السلام هي أعم، ثم بعد ذلك رحمة الله عز وجل، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، رحمة مخصوصة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وإلا فرحمة الله عز وجل للجميع، كما قال جل من قائل وكان بالمؤمنين رحيما، وكما قال جل من قائل ورحمتي وسعت كل شيء، لكننا ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم برحمة مخصوصة تتضمن أن ينال كل مطلوب له، كل مطلوب، كل ما يطلبه من الله عز وجل يناله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ثم وبركاته. البركة كما مضى معنا الكلام هي الزيادة والكثرة والنماء، وهي متصورة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبارك الله له في مطعومه ومشروبه وملبوسه وماله، وهذا كله قد حصل، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الطعام القليل بهذه البركة، بهذه البركة، طعام ما يكفي إلا للواحد والاثنين يأكل منه الفئام من الناس، ما يكفي إلا لوضوء الواحد، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيه فيتوضأ منه جيش كامل كما حصل في الحديبية، عس من لبن ما يكفي إلا للواحد والاثنين يسقي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الصفة جميعا، 19 تمرة في مزود لأبي هريرة، النبي عليه الصلاة والسلام يدعو فيه فيطعم منه أهل المدينة، وهذا كله ثابت بالأسانيد الصحاح. فهذه البركة كانت في الدنيا، لكننا ندعو له بالبركة بعد مماته عليه الصلاة والسلام، وذلك بكثرة الأتباع والأنصار، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفاه الله كم كان أتباعه؟ كانوا ألوفا، يعني شهد معه حجة الوداع عليه الصلاة والسلام 20 و100 ألف، 120 ألفا من الصحابة شهدوا معه حجة الوداع، لكن بعد ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا، وأجر النبي على قدر من تبعه وعمل بشرعه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرهيط، ورأيت النبي ومعه الرجل ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو من بين الأنبياء أكثرهم أتباعا، والأجر الذي يكون لهؤلاء الأتباع مثله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد أيها الإخوة الكرام على بعض الناس الطيبين المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يهدون إليه بعض الأعمال. يعني تجد بعض الناس ربما يقرأ قرآنا ويهدي ثوابه للرسول عليه الصلاة والسلام، أو لربما يتصدق بصدقة ويهدي ثوابها له. نقول له ما يحتاج أن تهدي إليه عليه الصلاة والسلام، بل اعمل ما شئت من عمل صالح، واعلم أن الحسنات التي تكتب لك يكتب مثلها للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي علمك وهو الذي دلك، وقد قال الدال على الخير كفاعله عليه الصلاة والسلام. فلذلك ما يحتاج، فهو مبارك بكثرة من تبعه، مبارك بكثرة ما يكتب له من الأجر والثواب صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أي السلامة من كل مرهوب، ورحمة الله وبركاته بأن ينال كل مطلوب. ثم بعد ذلك نقول السلام علينا. الواحد منا إذا جلس في الصلاة يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يشمل ذلك كل عبد صالح في السماء والأرض، يشمل ذلك كل عبد صالح في السماء والأرض. فالله جل جلاله معبود في السماء ومعبود في الأرض، كما قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم جل جلاله. وقولنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، الصالحون هم الذين قاموا بحقوق الله وحقوق عباد الله، هم الذين صلحت سرائرهم و علانيتهم، صلحت سرائرهم فاستقاموا على أمر الله وأخلصوا العبادة لله، وصلحت علانيتهم بمتابعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يعمل العمل رياء فهو فاسد الباطن، من أشرك مع الله غيره فهو فاسد الباطن، من أخلص لله في الباطن لكنه ما تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فسد ظاهره. فالمطلوب صلاح الظاهر والباطن، صلاح الباطن بالإخلاص لله أن يسلم الإنسان من الشرك بكل أنواعه، وصلاح الظاهر بأن يتابع العبد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال علماؤنا بأن حديث إنما الأعمال بالنيات هو من قياس الأعمال في الباطن، وحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد هو من قياس الأعمال في الظاهر. قولنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذا تخصيص، لأن من عباد الله من ليس صالحا، من عباد الله من هو فاسد. و عبودية الخلق لله نوعان، عبودية كونية رغم أنوفهم، كما قال جل من قائل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه عبودية قهر، عبودية كونية. وهم عباد لله باعتبار أنهم مسيرون بأمره جل جلاله، خاضعون لمشيئته، متى ما شاء أحياهم متى ما شاء أماتهم. ثم هناك العبودية الشرعية، العبودية الشرعية التي تكون باختيار العبد وكسبه، وهي التي وصف الله بها ملائكته كما في قوله تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وكما في وصفه لنبيه صلى الله عليه وسلم في مقاماته العظيمة: سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده، فأوحى إلى عبده، ونحو ذلك من المقامات الشريفة المنيفة الرفيعة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم بعد ذلك نأتي بالتشهد الذي هو الغاية: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأنبه هنا أيها الإخوان أن بعض الناس في الأذان أو في الإقامة أو إذا جلس يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا التركيب ما يتأتى في لغة العرب، فإن لا النافية لا تدخل عليها أن المؤكدة، وإنما لا بد أن تكون ساكنة. أشهد أن لا إله، أي لا معبود بحق، فالإله بمعنى المعبود. أشهد أن لا إله إلا الله، وهي الكلمة التي أرسل الله بها جميع الأنبياء والمرسلين: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. يعني هذه تكررت مرة في سورة الحج ومرة في سورة لقمان. إذا كان المعبود من دون الله راضيا بذلك وفرحا به فهو طاغوت، وهو وعابده في جهنم، كما قال ربنا: إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ولما اعترض عبد الله بن الزبعرى على هذه الآية بقوله: هؤلاء النصارى قد عبدوا المسيح، وهؤلاء اليهود قد عبدوا عزيرا، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كانوا راضين. وأنزل ربنا جل جلاله بعدها: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فالمسيح ما رضي أن يعبد من دون الله، ولا الملائكة رضيت أن تعبد من دون الله جل جلاله. فأما طواغيت البشر الذين يسجد لهم الناس ويركعون، أو إذا دخلوا عليهم دخلوا زاحفين وقد حسروا عن رؤوسهم وهم بذلك مسرورون مغتبطون، فهؤلاء تصدق عليهم هذه الآية: إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم نشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ويتضمن ذلك عدة أمور. إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله، فأولا تشهد بأنه مبعوث من عند الله جل جلاله، ويتضمن ذلك التصديق بكل ما جاء به من الآيات الكونية والآيات الشرعية، يعني تصدق بمعجزاته الحسية وتصدق كذلك بالقرآن الذي جاء به. ويتضمن ذلك أيضا الشهادة بأنه مبعوث للناس كافة، ليس مبعوثا العرب وحدهم ولا للعجم وحدهم، وإنما كما قال ربنا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. النبي عليه الصلاة والسلام قال وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وأيضا قولك وأشهد أن محمدا رسول الله يتضمن تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. يعني إذا شهدت لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة معنى ذلك أني أصدق جميع الأخبار التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، وأطيعه في كل ما أمر به عليه الصلاة والسلام، واجتنب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وذلك لا يعني أن الإنسان لن يقع في المخالفة، لا، المخالفة تحصل. لو أن الإنسان قصر في بعض الأوامر أو أنه ارتكب بعض النواهي ليس معنى ذلك بأنه كفر أو أنه جحد رسالته عليه الصلاة والسلام، لكن ذلك نقص في الإيمان به صلوات ربي وسلامه عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وفي ذلك رد على الجفاة والغلاة. فإذا شهدنا له بأنه عبد الله فهذا رد على الغلاة الذين عظموه تعظيما بالغوا فيه حتى أضفوا عليه من الصفات ما لا ينبغي إلا لله عز وجل. فبعضهم يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب بإطلاق، وهو عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أعلم من الغيب إلا ما علمنيه الله جل جلاله، وفي القرآن ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وكذلك رد على الجفاة الذين جحدوا رسالته عليه الصلاة والسلام أو أنكروا نبوته أو آمنوا بها إيمانا منقوصا، فآمنوا بأنه مبعوث إلى العرب وحدهم ونحو ذلك. يعني الآن مؤتمرات حوارات الأديان ونحو ذلك، بعض النصارى أو اليهود قد يخدع من يحاور بأننا نؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث من عند الله لكنه مبعوث إلى العرب، فيفرح الناس بذلك. لكن نقول من صدق بذلك فليس بمؤمن. الذي يقول بأن محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى العرب ليس بمؤمن، لأن آيات القرآن ناطقة بأن بعثته للناس جميعا، وكذلك نصوص السنة ناطقة بأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى كل أحمر وأسود، وأنه مبعوث إلى الجن والإنس. وفي القرآن نقرأ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. طيب، هذا التشهد أيها الإخوة الكرام بعد الركعتين من الصلاة الثلاثية أو الرباعية نقتصر عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على هذا التشهد ولا يزيد، كما روي في الحديث بأنه كأنما كان جالسا على الرضف أي على الحجارة. يعني هذه الجلسة كانت خفيفة، التشهد الأول خفيف ما يطيل فيه المكث صلوات ربي وسلامه عليه. لو أن إنسانا أتى بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول فنقول له الأولى ألا تفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل. يعني أحيانا بعض الناس يصلي بالناس فيجلس في التشهد الأول هذا جلوسا طويلا لأنه أتى به ثم أتى بالصلاة الإبراهيمية ثم أتى بدعوات ما إلى ذلك. نقول أن تقتصر على هذا القدر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تنهض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو فرغ الإنسان من التشهد وإمامه لم يفرغ بعد، فإنه يتخير من الدعاء أعجبه إليه. نعم. نعم، هذا الحديث الذي يرويه فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عجل هذا، يعني معناه أن هذا الرجل جلس جلوسه في الصلاة، وكما علمنا بأن الركن هو الجلوس، أما التشهد فهو سنة. تشهد معنى أن يأتي الإنسان بهذا اللفظ الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود أو في حديث ابن عباس أو في حديث عمر بن الخطاب أو في غيرها من الأحاديث، كما مضى معنا الكلام بأن التشهد مروي عن 24 من الصحابة رضوان الله عليهم، وتشهد ابن مسعود هو أصحها، كما قال الإمام أبو بكر البزار رحمه الله: لا أعلم حديثا روي في التشهد أصح إسنادا ولا أثبت رجالا ولا أكثر طرقا ولا أشد تضافرا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وأصحابه لم يختلفوا عليه في رواية هذه الألفاظ عن هذا التشهد سنة. فهذا الرجل الذي سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس تلك الجلسة ثم طفق يدعو، فأرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أفضل وما هو أدعى لدرك حاجته، قال: إذا أراد أحدكم أن يدعو فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي علي، يعني مثل ما نفعل في التشهد، نبدأ بحمد الله والثناء عليه، فنقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا ثناء على الله عز وجل، ثم نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين، ثم نتوسل إلى الله عز وجل بخير أعمالنا، وهو توحيده جل جلاله: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم نتوسل إليه بمتابعتنا لنبيه صلى الله عليه وسلم: أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم بعد ذلك نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا الحديث، ثم بعد ذلك إذا فرغ الإنسان من هذا كله يتخير من الدعاء أعجبه إليه. ليس شرطا أن يكون الدعاء من القرآن كما قال بعضهم، ولا أن يكون دعاء مأثورا، بل ما تشاء من خيري الدنيا والآخرة، تدعو الله عز وجل بما شئت من خير الدنيا والآخرة. وهذا مضطرد أيها الإخوان حتى في خارج الصلاة، لو أن الإنسان أراد أن يدعو خارج الصلاة فإنه يبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام ثم يبسط حاجته بين يدي ربه جل جلاله ثم يختم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الدعاء لا يكاد يرد. طبعا إذا كان معه يعني خشوع قلب واستحضار لعظمة الله عز وجل وإقبال عليه جل جلاله وقدم الإنسان بين دعائه صدقة يرجو بها ما عند الله من أجر وثواب وتملق ربه سبحانه فهذا الدعاء لا يكاد يرد. وهذا هو المضطرد من هدي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى في يوم أحد لما أصابته الجراحات قال لأصحابه اصطفوا لأثني على ربي ثم قال اللهم لك الحمد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا باسط لما قبضت ولا قابض لما بسط ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت. هذا كله ثناء على الله سبحانه. ومثل ما كان يفعل في صلاة الليل اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. ثم بعد ذلك يقول يتوسل إلى الله بعمله الصالح اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. هذا كله عمل صالح. ثم بعد ذلك يبسط حاجته فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. ومثلما أيضا كان يدعو صلى الله عليه وسلم بيتوجه إلى الله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما إلى قوله وأنا من المسلمين ثم يثني على الله يقول اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. ولذلك عود نفسك دائما أيها الحبيب إذا أردت أن تدعو ما مباشرة تبدأ بالدعاء، لا، ابدأ بالثناء على الله عز وجل وتمجيده ثم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك اعرض حاجتك على الله ولله المثل الأعلى. الآن لو أن الواحد منا كتب خطابا لمسؤول فإنه يبدأ بتفخيمه وتلقيبه إلى فخامة فلان إلى سعادة فلان إلى معالي فلان ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربما زاد تحية من عند الله مباركة طيبة كذا أو كما كانوا يكتبون في الخطابات زمان ولا ينقصنا إلا رؤياكم ولا رؤيتكم ونحو ذلك. ثم بعد ذلك يعرض حاجته ويختم بقوله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولله المثل الأعلى جل جلاله. فينبغي الإنسان أن يتأدب مع الله إذا أراد أن يطلب منه شيئا. نعم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك نعم طبعا أبو مسعود هو غير ابن مسعود، فأبو مسعود هو عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه، ونسب إلى بدر لأنه نزل على ماء بدر لا لأنه شهد بدرا. اسمه عقبة ابن مسعود الأنصاري، وهو الذي روى الحديث المشهور لما كان يجلد عبدا له فسمع صوتا من ورائه يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لو اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام، فقال هو حر لوجه الله يا رسول الله، فقال له عليه الصلاة والسلام أما لو لم تفعل للفحتك النار، أما لو لم تفعل للفحتك النار. وأما بشير بن سعد رضي الله عنه، هو بشير بن سعد الأنصاري الذي كان متزوجا من عمرة بنت رواحة الذي هو أخت عبد الله بن رواحة، وولده هو النعمان، النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الذي روى الحديث المشهور إن الحلال بين وإن الحرام بين. طيب هذه الصلاة التي تعرف بالصلاة الإبراهيمية تحتاج إلى شرح طويل، لكن فكروا إلى الغد إن شاء الله. نحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، أيهما أفضل، محمد صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم عليه السلام؟ بغير خلاف بين المسلمين بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا. طيب كيف نطلب من الله عز وجل أن يصلي على الفاضل صلاة تشبه صلاته على المفضول الذي هو إبراهيم؟ فكروا في هذا إلى درس الغد إن شاء الله، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم.